بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، من الطاهر؟ هذه الكلمات أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لها القلوب، وأسأل الله جل وعلا أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا الجمع الكريم أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة الكرام، كم من الناس من يعيش في هذه الدنيا يلهو ويلعب، ينام ويستيقظ، يأكل ويشرب، ينكح النساء وينجب الأبناء، ويظن هذا المسكين أنه في هذه الدنيا مخلد، يظن لما يجمع المال ويبني القصور يظن أن ماله أخلده، يظن أنه سوف يعيش أبداً في هذه الدنيا، والمسكين ما يدري أنه في تلك الليلة الموعودة أو في ذلك اليوم الأخير لعله كان جالساً مع أولاده وبناته الصغار يداعبهم ويلاعبهم. المسكين ما صلى لا ظهراً ولا عصراً، ما صلى لله عز وجل، لعله قضى ليلته بالحرام أو بالنظر إلى النساء أو باستماع الأغاني، ثم داعب أهله وأولاده ثم ذهب إلى الفراش، والمسكين قال لهم أيقظوني للعمل، ولا يفكر في صلاة الفجر ولا في قيام الليل، بل لربما نام على جنازة. فإذا به أثناء النوم جاءه شيء غريب، فقال له من أنت؟ قال أنا ملك الموت. ما الذي جاء بك؟ طرق البيت ودخل بغير استئذان، إنه الطارق. ما الذي جاء بك؟ جئت أن تزع الروح وأقبض الأمانة، الأمر سريع والخطب فظيع، وهذا المسكين يقول للملك أنهلني دقائق، ولما أصلي ركعتين أتوب بها إلى الله، ما اغتسلت من جنابة، عندي أموال لا زالت من الربا لم أرجعها ولم أنفقها في الحلال، عندي بعض المظالم استحللت منها، أمهلني دقائق أرجع فأصلي لله ركعات، أسجد لله سجدة أتوب بها، أمهلني دقائق أتوب إلى الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ما الذي حدث؟ إن الروح بدأت تخرج وبدأ ينزعها ملك الموت فخرجت من رجليه، ما بال رجلين بدأتا تبردان. يصيح، جاءت الزوجة فقالت له ما بالك يا فلان، ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ ينظر ولا يستطيع أن يجيب، حشرجت نفسه في صدره، بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة. بكت الزوجة، نادت الأولاد، نادت ذوي البيت، جاء الأولاد الصغار، بدأت البنت تبكي وتنطرح على صدره فتقول أبتي ما لك لا تجيب، وجاء الولد وهو يقول يا أبتي قبل قليل كنت تداعبنا كنت تلاعبنا كنت تضاحكنا، ما لك الآن لا تجيب، ينظر بعينين دامعتين وهو لا يستطيع حراكة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. من هؤلاء؟ إنهم ملائكة سود الوجوه، لسود صحائفه وسود أعماله وسواد قلبه جاء الله به بملائكة سود. من أنتم؟ إنهم من سوف يشيعونه إلى الملأ الأعلى. بدأت الروح تخرج، بدأت تتوزع في الجسد، وبدأ ملك الموت ينتزع، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، بدأ ينزع الروح وهي تتقطع وتقطع معها المفاصل والعروق، وهو يصيح ويبكي. ولكن جاء الأب، جاء الحبيب، جاء الخل، جاء الأخ، جاء الأولاد، جاءت البنات، انطرحوا على صدره، بكوا حوله، جاء الأب بالطبيب لعل الطبيب يسعفه وهو في اللحظات الأخيرة. تظنه بما يفكر؟ يفكر في دنياه، يسمع ضربات القلب تضرب الضربات الأخيرة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إن الحياة دقائق وذهبت، وثواني مضت وأعوام ذهبت وانصرفت، ماذا فعلت فيها يا عبد الله؟ مسكين قبل قليل كان يضحك ويلعب وكان يلهو ويفرح، وعد أهله وأولاده بالسفر هذه السنة، كان يقول لهم قبل قليل سوف نسافر إلى بلد كذا وكذا، وكان يجمع الأموال ويعد العدة للسفر، وكان يوعد الزوجة بتأتيث هذه الغرفة وبشراء ذلك البيت، بل كان يحسب الرصيد حتى يأتيه بمال ليتزوج الزوجة الثانية أو ليشتري سيارة أخرى أو يبني قصرا أو يؤثث بيتا، ولكن المسكين كل هذا ذهب بلمح البصر. كلا إذا بلغت التراقي، وصلت الروح إلى الترقوة والعين تبصران والعينان تبصران ولكنه لا يستطيع حراكها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يداوي من يعالج من يطبق، ما بال هذا الطارق لم يستأذنني، ما باله جاءني بغتة، ما باله لم يخبرني حتى أرجع المظالم إلى أهلها، لما لم يحدثني قبلها بفترة حتى أتوب، وكان كلما نصح وكلما وعظ يا فلان اتق الله، يا فلان استقم على أمر الله، يقول إن شاء الله قبل أن أموت المسكين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، تأكد أن الأمر انتهى وعلم أن الدنيا قد انقضت، حياة الزوجة، حياة البيت والأولاد، السيارات المراكب، الجلوس في الدواوين إلى آخر الليل، الأفلام والمسلسلات، المباريات الأرصدة، الأرصدة الضخمة، كلها ذهبت وولت بلمح البصر، وصارت أغلى أمنية له أن يرجع للدنيا ليركب، وغاية ما يتمنى أن يؤخر لحظات ليتوب إلى الله، ولكن كلا إنها كلمة وقائلها، كلمة يقولها كما كان يقولها في الدنيا كلما أتي بمصيبة، قال ربي لئن كشفت عني المصيبة تب، فلما انكشفت رجع على حاله، كذب على الله جل وعلا مرات ومرات، كلما ضاقت به الأمور قال ربي لئن فرجتها عني لأرجعن إليك وأتوبن لك، فلما انفرجت الأمور رجع إلى ذنابه ومعاصيه. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يسمع الزوجة تقول له لمن تتركنا ولمن تخلفنا، يا فلان تذهب وتتركني مع أولادك الصغار، من يربيهم من يطعمهم من يسقيهم، يا فلان أجبني، والبنت الصغيرة الحراء تقول له يا أبتي يا أبتي لم لا تجيب، يا أبتي من يوصلني إلى المدرسة، يا أبتي من يشتري لي هذه اللعبة التي وعدتني إياها، والابن يقول له يا أبتي ألم تعدني قبل ساعات وقبل لحظات بسفر إلى بلد كذا، ألم تخبرني أنك سوف تأخذني غدا إلى هذا المكان، يا أبتي لم لا تجيب، وهو جثة هامدة لم يبق فيه إلا عيناي تبصران ولا يستطيع أن يحرك جسده، وظن أنه الفراق، ثم كف والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ثم صلي عليه وحمل على الأعناق، فإن كان تاجرا تخيل يقول وهو على الأعناق يا ويلها يا ويلها أين تذهبون، يا ويلها ما صمت، يا ويلها ما خشعت، يا ويلها ما تاب، يا ويلها ما ندمت، يا ويلها كانت تصر على المعاصي والذنوب، كانت تقلب بصرها في الحرام، يا ويلها طالما مشت إلى الفجور وإلى المعاصي وإلى الحرام والخنا والزنا، يا ويلها كانت تخطط للذنوب والحرام، يا ويلها أين تذهبون بها، إلى ربك يومئذ المساء مساق، فإذا به يوضع، وتخيل ولعل هذه الليلة التي تسمعني بها يا عبد الله يا الأخير، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أخي الكريم هل رأيت مصرعك هذا، رأيت رجلا كهذا الرجل كان يأمل ويحلم ويخطط، ولكن الأجل كان أقرب من حلمه. الحسن البصري رأى رجلا يصرع فيموت، فرجع إلى البيت فقيل له: يا أبا سعيد العشاء؟ فلم يجيبه، فلم يجبه. ثم قالوا له: يا أبا سعيد العشاء؟ فلم يجبه. ثم قالوا له: يا أبا سعيد العشاء رحمك الله؟ قال: كل عشاء كل عشاء أكون فإني رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى. كل نفس ذائقة الموت. تخيل نفسك يا عبد الله على الفرش وتتنازع روحك، بل تخيل بحادي السيارة، لعلك قلت للأهل: سوف أذهب وأشتري لكم بالأغراض ثم آتي إلى البيت، ولكنه الحادث الأخير. تخيل وأنت ذاهب وخلفت الصلاة خلفك وتركتها وراءك وضيعتها، ذاهب إلى أين؟ لتشتري الحرام، أو لتجلس مع أصحاب السوء، أو لتذهب إلى الملاعب والملاهي، تاركا خلفك الصلاة والمؤذن ينادي. تخيل فإذا بملك الموت ينتظرك. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عمر بن عبد العزيز كان في كل ليلة يجلس ويجمع حوله الفقهاء والعلماء كل ليلة، فيتذاكرون الموت والدار الآخرة فيبكي ويبكون، وكأنما جنازة مرت بينهم وكأنهم شيعوا جنازة. الموت هادم لذاته يا عبد الله، لا يستأجرك ولا يخبرك، بل يأتيك بغتة، بل وتخرج نفسك فلتة. عبد الله لن تدرك أن تتوب إلا إذا وفقك الله. لا تقل غدا أتوب، ولا تقل في العام القادم، ولا تقل إذا اعتمرت، ولا تقل إن شاء الله إذا حججت، ولا تقل إذا تزوجت، ولا تقل إذا فعلت كذا وكذا. أتوب إلى الله يا عبد الله، وما يدريك أنك سوف تدرك هذه الأيام. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك بالتراب، إذا وافلت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. وفي أوصار جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأن تنت الأباطح والرواب. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب، فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك قد يضل على الصواب. خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا المسيح من الرحاب. ينادى في صبيحة كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. كم من الناس من فضحه الله، كان يتظاهر أمام الناس بالصلاح، وكان يظهر الصلاح وسيماه سيماء المتدين، ولكنه للأسف بينه وبين نفسه معصية يصر عليها. كان إذا جاء إلى البيت يغلق على نفسه الباب ويطفئ الأضواء ويرتكبها، وإذا خاطبته نفسه قال: الله غفور رحيم. والمسكين ما كان يدري أن ملك الموت قد دخل عليه في تلك اللحظة وقبض روحه واستل نفسه بين جنبيه. كم وكم. واسمع إلى هذا الرجل الذي كان يصلي وكان مع الصالحين، ولكن نفسه ضعفت وفتر إيمانه وقل دينه، فصار لا يحافظ إلا على الصلاة ويرتكب كثيرا من المعاصي والذنوب. انظر كيف مكر، فمكر الله به. جلس مع أصحابه يوما، أصحاب السوء، فقالوا له: يا فلان، ما رأيك أن نذهب إلى بلاد كذا؟ قال: معاذ الله، ولا زال في القلب دين وإيمان. قال معاذ الله لا أذهب معكم. فلا زالوا به يراودونه: يا فلان تعال معنا ولا تفعل شيئا من الحرام، تعال وتمتع ولا ترتكب شيئا من الإثم. قال لا لن أذهب معكم. فلا زالوا به أصحاب السوء حتى أقنعوه بأن يسافر معهم. ولا يغرنكم بالله الغرور. غره بالله الغرور الشيطان، فسافر إلى تلك البلاد. فكان في كل ليلة يذهب أصحابه يسهرون على الحرام والخمر والنساء ومعاقرة الحرام، وكان يمكث في غرفته لوحده ولا يخرج معهم ولا يرتكب الحرام معهم. فتقاسموا بينهم ومكروا مكروا وقالوا: فلان لا يرتكب الحرام معنا، لا بد أن نوقعه معنا في الحرام. كيف؟ سوف نأتيه بعاهرة دائرة إلى غرفته. انظر لأصحاب السوء: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل يقول لك: لا تطع أولئك النفر الذين همهم الدنيا وغايتهم الحرام، ويجلسون على الحرام وينسون على الحرام ويقومون على الحرام. مجالسهم التلفاز والستلايت والأفلام والمسلسلات، أحاديث عن النساء والفحش والبذاء، غايتهم في الدنيا الحرام والمعاصي والذنوب. لا تطع أولئك ولا تجالس أولئك ولا تصاحب أولئك، لا تصاحب إلا مؤمنا. ولكنه للأسف استرسل معهم، جاءوه في تلك الليلة الحمراء في ذلك اليوم المشؤوم، فدخلوا عليه وأدخلوا عليه العاهرة الداعرة وأغروها بمال أن تراوده على نفسها، ثم أغلقوا الباب عليه. فلا زال يردها وتراوده ويدفعها وتغريه ويمتنع وتشحيه. فإذا به في لحظة ضعف: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وفي لحظة ضعف وقع عليها فزنى بها، فلما زنى فإذا بالطارق يدخل غرفته واستل روحه وقبض الله روحه، يبعث على ما مات عليه. كل نفس ذائقة الموت. عبد الله لا تقل أحد يراني وسوف أفعلها وإن شاء الله أصلي الفجر وينتهي الأمر. وما يدريك أنك تدرك وقت الفجر، وما يدريك يا عبد الله أنك أن الله سوف يؤخذك للتوبة. اسمع يا عبد الله إلى حالك بعد أن تموت وبعد أن تخرج الروح، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. نعم ترى جسدا لا حراك فيه، ولكن الروح اسمع ما الذي سوف يحدث لها، من الذي يدفنه؟ إنه أحب الناس إليه، بل أقربهم إليه من يسرع في دفنه ومن يسرع في حذف التراب على وجهه، بل يتقرب الناس بدفنك في التراب. ثم بعد دقائق لا أحد يمكث على قبرك، وبعدها بساعات نسيت يا عبد الله زوجتك بعد أيام وبعد شهور ستتزوج غيرك، وأولادك لا يسألون إلا عن الميراث، وأبوك رضى بقدر الله يا الدنيا لقد جرب غيرها من المصائب نسيك بعد أيام. أتظن يا عبد الله أنهم سوف يعكفون على قبرك، يؤنسوك ويلاطفوك ويحدثوك؟ لا يا عبد الله اسمع ما الذي سوف يجري عليك وما الذي سوف يحدث لك. اسمع إن كنت غافلا، اسمع إن كنت لاهيا، اسمع إن كنت صادا عن ذكر الله وإن كنت غافلا عنه. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. تذكر أما تذكر الموت المفاجئك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعقب، أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب. لعلك الليلة لعلك لن ترى شمس الغد، لعلك يا عبد الله لن ترجع إلى البيت الآن، لعل هذه الكلمات الأخيرة التي تسمعها ما يدريك، لعل الملك الآن يطرق هذه الغرفة. عبد الله لا تقل لما أرجع سوف أتوب، لا تقل بعد نهاية هذه المحاضرة، الآن الآن تب واندم ولتدمع العين، وما يدريك لعلها اللحظات الأخيرة. أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب. الجسم الجميل والذي كان ساعات طوال يقف أمام المرآة يحسنه ويجمله، وكان يتطيب وكان يغتسل ولا يرضى بقذارة على جسمه، بعد أيام وبعد لحظات إذا بالدود ينهشه، إذا به ينتهي، بعد أيام لو نمشت القبر لا تتحمل رائحته. أما تذكر اليوم الطويل وهوله، يعني يوم القيامة، وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. أرجو منك يا عبد الله وأنت تسمعني أن تتخيل نفسك وأن تتمثل أنك أنت الموصوف، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا، حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون. لعله أخوك ولعله أبوك ولعله خليلك، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب، قد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا، عليك متاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهادم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. وصل إلهي كلما در شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما قرئ عليه قول الله، بل لما قرأ قول الله وبكى، اسمع: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. بكى بكى ابن عباس، تعرف لماذا؟ قال: آخر العدل خروج نفسك، آخر العدل فراق أهلك، آخر العدل دخول قبرك. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. عبد الله، قبل أن أختم حديثي معك، إياك أن تحسن الظن بنفسك، وإياك أن تقول أصبت الفردوس الأعلى أو نجوت من النار. فهذا عمر كان يخاف على نفسه النفاق، وهذا ابن عبد العزيز عمر كان يبكي عندما يمر بالقبور وينظر إليها، وهذا أبو بكر لما رأى الطير يطير قال: يا ليتني طيرا مثل هذا، يموت ولا حساب ولا عذاب. وهذا عثمان الذي اشترى الجنة 3 مرات بماله، يقول: والله لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير، لتمنيت أن أكون رمادا. محمد ابن المنكدر أبو عبد الله بكى حتى أشفق عليه أهله. لما تبكي يا أبا عبد الله؟ ما الذي يبكيك؟ مات لك أحد؟ قتلت نفسا؟ بكى ولم يجبهم لما يبكي. فأرسلوا صاحبه أبا حازم فقالوا له إن صاحبك أهلك نفسه بالبكاء فأتي إليه وخفف عنه. فجاء فقال يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ قال له يا أبا حازم يبكيني قول الله وبدا لهم من الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان يحتسب أنه من أهل الخير ولكن للأسف رياء كبير ولكن للأسف ملي القلب بالنفاق ولكن للأسف كانت عنده معاصي يصر عليها فختم الله له حياته بها. نعم أرجو رحمة الله. نعم لا تيأس من رحمة الله ولكن اندم على ما مضى واعزم على ألا تعود إلى حياتك الماضية وقل ربي عجلت إليك ربي لترضى. اقدم إلى الله جل وعلا وتب إلى الله والكذب على العينين. عبد الله إلى متى وأنت تصر على المعاصي والذنوب وأنت تقول إن ربي غفور رحيم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلى متى يا أخي الكريم؟ إلى متى تسمع الأذان وتولي؟ إلى متى يا عبد الله تقوم من الفراش وتعلم أن الفجر قد أذن وحل ثم ترجع إلى الفراش وتنام؟ إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى تتظاهر بالصلاح ثم إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها وتصر ولا تندم ولا ترجع إلى الله جل وعلا؟ إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى تتساهل في الصغائر حتى وقعت في الكبائر؟ إلى متى يا عبد الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قبل أن أختم حديثي يا عبد الله عليك بالثلث الأخير من الليل. الله الله بالصحة، الله الله بدموع قيام الليل. فإن سلف كانوا من أعبد الناس ومن أتقى الناس، فإذا حل الليل عباد ليل، إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه بالخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم لبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. عبد الله عليك بالثلث الأخير من الليل. إن كنت صاحب ذنب وصاحب معصية الله الله في الثلث الأخير فإن الرب ينزل ويبسط الرب يده جل وعلا ويقول هل من سائل فأعطي أحد؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله الله في الثلث الأخير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله الله في قيام الليل بينه مكفرة للذنوب. الله الله بالدعاء آخر الليل وباستغفار السحر. الله الله بآخر الليل. أنصحك ونفسي المقصرة، فكلنا مقصرون وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله الشيخ على ما قدم. أما الآن نبدأ أيها الأخوة مع الأسئلة. سائل يقول إذا أردت التوبة والاستقامة كبلتني ذنوبي ومعاصي عن التوبة فما السبيل؟ عبد الله لا تخدع نفسك، فإن الله عز وجل لم يكلف نفسا إلا وسعها، والله عز وجل ما حرم زينة الله، قال من حرم الحل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما لك يا عبد الله؟ أحل الله لك كل شيء ولم يحرم عليك إلا القليل. ما لك؟ أبيت إلا الحرام؟ سبحانه. أحل الله لك الزواج واحدة واثنتين وثلاثة وأربع فأبيت إلا الحرام. أحل الله لك أن تشرب من كل شيء إلا الخمر فأبيت إلا أن تشربها. ما لك يا عبد الله؟ تكلم بما يحلونك ولكن انتبه لحدود الله، انتبه لما حرم الله جل وعلا. محرمات التي حرمها الله لو نظرت إليها قليلة جدا، قليلة إذا عددتها بما أحل الله عز وجل لك. ما الذي يجبرك على الحرام وعلى المعاصي؟ انتبه واتق الله جل وعلا وقل قل إني أخاف إن عصيت ربي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألا تخاف يا عبد الله وأنت على المعصية أن يأتيك ملك الموت؟ ألا تخاف يا عبد الله أن هذه المعاصي تأتيك يوم القيامة فتذكر بها بذلك؟ لم تسمع لحديث ثوبان والذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يوم القيامة أعمالهم كجبال في هامة بيض يجعلها الله مذاء من الدورة. قال الصحابة حاضر جلهم لنا يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم. يخاف الصحابي أن يكون منهم. قال يقومون كما تقومون أو يصلون كما تصلون يأخذون من الليل كما تأخذون حتى ذل يقيمون ما علتهم؟ قال قوم دخلوا بمحارم الله تركوا. كل ما كان لوحده يرتكب المعاصي إذا يعني كل ما كان لوحده يرتكب المعاصي وكأنه لا يعبد الله وكأن الإخلاص فيه دخل وكأنه يعبد الله جل وعلا رياء. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كما قال الله تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم السيئة تجر السيئة. نعم بعض الناس يقول ما استطيع أن أقوم لصلاة الفجر هذه معصية. قل له إن لعل ذنبك قيدك. وقالوا للحسن البصري قالوا له ما لنا لا نقيم الليل مع صلاة الفجر ما كان يسمع الفجر. قال قيدتني ذنوبكم. ماذا نقول من لا يصلي الفجر؟ لعل الذنوب قيدتك يا عبد الله. نعم السيئة تكبر والسيئة تثبط والسيئة تؤخر بل كما قال ابن القيم أنها معوقات هذه الذنوب. قال تؤخره أو ترده عن وجهته إلى الوراء ونعوذ بالله من هذا. يقول ربما السيئة تجعلك تنتكس. ألم تسمع ذلك الرجل الذي كان يحفظ القرآن في إحدى المعارك والغزوات ذهب للجهاد وكان يحفظ القرآن كاملا نظر إلى فتاة النصرانية من وراء الحصن فتعلق بها. انظر المعصية إنما لك الأولى وليس لك الآخرة. أصرف بصرك ما صرف البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما غض بصرك أصر وتمتع بالنظر فتعلق قلبه بها فطرق باب الحصن حصنه من النصارى فلما رآها قال كيف السبيل إليك؟ قالت أنت تنصر. فقال أنا على دين النصرانية ارتد عن دين الله. وكان يحفظ القرآن كاملا. كم وكم في هذا الزمن نسمع من هؤلاء الناس؟ نعم قليلون لكن الحديث عنهم غريب وخطير. يحفظ القرآن كاملا هو الآن حتى الصلاة لا يصليها. والله سمعنا عن هؤلاء. فإذا بيدخل الحصن ويبحث عنه جيش المسلمين فلم يجدوه إلا في العام المقبل فوجدوه يحمل السلاح مع النصارى. فقالوا له يا فلان ما فعلت قراءتك؟ ما فعل صلاتك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعلت عبادتك؟ قال أنسيت القرآن إلا آية عقوبة. تعرف ما هي؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. حفظها عقوبة وتعذيبا لهم في الدنيا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هل كان يظن أنه سيصل إلى هذه الحالة؟ لا يا عبد الله إنها معصية ثم أخرى ثم كبيرة ثم حتى وقع في الكفر والشيطان لا يرضى إلا بالكفر بالله العظيم. الله أعلم. يقول سائل أنا شاب من أول مرة أصلي وأدخل المسجد وأحضر المحاضرة يعني أول مرة أحضر المحاضرة. يقول فما نصيحتك لي؟ وآخر يقول شاب يرغب بالالتزام والتوبة ولكن يخاف الانتكاسة فما نصيحتك لهذا الشخص مع العلم أنه أيها الأخ الكريم خذ هذه النصيحة واحفظها وطبقها. أولا عينة الشيطان أنك لا تلتزم حتى لا تنتكس هذه مفضوحة من بدايتها واضحة لحمد عينين أنها خدعة إبليسية وليست محكمة فإنك يا عبد الله عاقل وأنا أرضأ بك أن تخدع وراء هذه الشبهة. لا تهتدي حتى لا تضل سبحان الله. وهل الآن أنت في هداية؟ وهل تضمن نفسك يا عبد الله أن يؤخرك ملك الموت حتى تهتدي هداية الضلالة بعدها؟ وما أدراك أنك إذا اهتديت سوف تضل؟ من أدراك؟ ومن أخبرك بهذا؟ بل قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا إذا دخلت في دين الله لنهدينهم سبلنا. ما يدريك لعل الله يفتح عليك بل لعل الله عز وجل يشرح صدرك. ما يدريك يا عبد الله بل لعل هذه اللحظة وهذه الجلسة يكتب لك الله عز وجل بها السعادة الأبدية السرمدية. واسمع إلى هذا الشاب اسمع ولعلك أنت له ولعل الله عز وجل يريد بك الخير. كان يوم من الأيام من أهلي الفتيات والنساء والمعاصي والذنوب كان يجاهر بالمعصية. يوم من الأيام كان في أحد الطرقات يكلم فتاة فجاءه رجل يدعوه إلى الله وينصحه لله ولعل حاله كحالي ولعل حال ذلك الشاب حال ذلك الشاب كحالك. اسمع وانتبه ولك فيها عبرة. يقول الشيخ لما اقتربت إذا بالإنفاق تهرب. يقول فجئت إلى هذا الشارع. يقول فوعظته نصف ساعة 30 دقيقة. يقول فلما انتهيت يقول إذا عيناه تذرفان ويبكي. يقول فأخذت رقم هاتفه. يقول وبعد أسبوعين تذكرته. فرفعت سماعة الهاتف الصباح فقلت له فلان؟ قال نعم. تذكرني؟ قال وكيف أنسى الصوت الذي كان سببا لهدايتي. الله أكبر، اهتديت من كلمة من موعظة. نعم فتح الله علي، فلا أفارق المسجد ولا القرآن ولا ذكر الله جل وعلا. قال اليوم سوف أزورك وسوف أتيك في المنزل. قال حياك الله. يقول فلما صليت العصر وكان موعدي معه بعد صلاة العصر، قال جاءني ضيوف. يقول الشيخ جاءني ضيوف. يقول فأخروني عن الموعد. يقول فلما حل الليل قلت لا بد أن أزوره ولا بد أن أزوره. يقول فجئته في الليل فطرقت الباب فخرج لي شيخ كبير. قلت له أين فلان؟ قال من فلان؟ قال نعم أين فلان؟ يقول وكان حزينا. يقول فقال لي دفناه قبل ساعة. قلت لا يمكن، اليوم كلمت بالهاتف ووعدته العصر. قال نعم لم يكن لي بأس. صلى الظهر ثم تغدى وقال أيقظوني لصلاة العصر. يقول فجئنا نقبه فإذا هو قد فارق الدنيا. عبد الله انظر كيف أراد الله به الخير. إنها الأيام الأخيرة، إنها آخر ساعات الحياة. إذا به يهتدي ويلتزم ويقبل على القرآن فقبض الله روحه والأعمال بخواتيمه. فقال له من أنت؟ قال أنا أبوه. قال ومن أنت أيها الشيخ؟ قال لو تعرفت على ابنك قبل أسبوعين. قال دعني أقبل رأسك. قال ولما؟ قال أنقذت ابني من النار، أنقذت ابني من النار. لعل هذه المحاضرة وهذه الجلسة يا عبد الله بها يبدل الله سيئاتك حسنات، وتنقلب الصحائف السود إلى صحائف بيض، والسيئات تنقلب الآن في هذه الجلسة بندم وصدق وتوبة صادقة. لا تخرج من هذا المجلس إلا وقيل لك قم قد بدلت سيئاتك حسنات. ما يدرك يا عبد الله لعلك بعد أيام تصبح ليس فقط عابدا بل داعية إلى الله جل وعلا. وكم من المغنين المطربين اليوم هم من الدعاة إلى الله جل وعلا. بل كم من النصارى عباد الصليب اليوم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا. كم وكم ما يدرك يا عبد الله لعله يكون لك في أمة محمد شأن، فيكون لك دور. كما ضللت وأضللت فإنك تهتدي ويهدي الله على يديك خيرا كثيرا وخلقا كثيرا. عبد الله اعزم لك هذه النصائح اسمعها. أولا إياك أن تفارق القرآن. وقالوا لو لنزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن يثبت فؤادك. اجعل وردك كل يوم للقراءة ووردا للحفظ. إياك أن تخلط بين هذا وهذا. للقراءة للحفظ وقت، وللقراءة والتدبر وقت. إياك أن يهجر القرآن حبل بينك وبين الله. كل يوم لابد أن تقرأ القرآن بعد الفجر أو آخر الليل أو بين الصلوات. اعكف على كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكلما دعتك نفسك للرجوع اقرأ آيات العذاب. وصف جهنم إن شجرة الزقوم طعام أثيم. كلما مللت من العبادة اقرأ الأوصاف الجنة يا عبد الله. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. كلما استهزأ عليك أصحاب السوء وأهل الباطل والفساد سخروا عليك. فقرأ القرآن. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. من هو أول رسول على وجه الأرض؟ إنه نوح عليه السلام. كلما مر عليه ملأ من قومه من أبناء عمه ومن أقربائه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثبات الداعية إلى الله، ثبات العابد المسلم المستسلم لله جل وعلا. تسخرون علي؟ أنا الذي أسخر عليكم وأنا الذي أستهزئ بكم حقا. أنتم في ضلال وأنتم في غواية. اقرأ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. عبد الله القرآن فيه شفاء لكل داء، كل مرض من أمراض الشهوة والشبهة. ارجع إلى كتاب الله. ثانيا يا عبد الله لعلك بأرض سوء فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا شطر من أي حديث؟ من حديث قاتل المئة، قتل مئة نفس. فجاءه الناصح العالم قال له: اهجر هذه المجالس، واهجر تلك المجموعة، واهجر هذه الرفقة، بل اهجر البلد كلها. أقول لك يا عبد الله، ذلك المجلس الذي دلك على الحرام، وذلك الصاحب الذي عرفك بالحرام، وتلك الديوانية التي كنت تجلس فيها على الحرام، قاطعها لله جل وعلا، اهجرهم لله جل وعلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقول الحق من ربكم، اهجرهم لله جل وعلا، غادرهم وودعهم وداعا لا رجعة فيه، لا رجعة إلا داعيا إلى الله جل وعلا إياه، لا رجعة إلا متسلحا بسلاح العلم والعبادة والإيمان برفقة صالحة تقتحم تلك المجالس، تقول لهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تأتيهم تدعوهم إلى الله جل وعلا، تخرجهم من عبادة الشهوات والفتن والملذات إلى عبادة رب الأرض والسماوات. عبد الله، النصيحة الثانية: الرفقة الصالحة، اهجر كل رفقة سيئة. ثالثا يا عبد الله، عليك بالدعاء، ادعو الله جل وعلا من قلبك، من صميم القلب وتدمع العينين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلبي إلى طاعتك. ادعو الله، ادعو الله وأنت مؤمن بالإجابة، ادعو الله بخوف ووجل. هذا نبيك عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه، بل أبو الأنبياء وإمام التوحيد هو الذي كسر الأصنام، إبراهيم عليه السلام. هل يرد في قلبك شك أنه سوف يضل؟ لا، لا يرد في قلوبنا شك. تعلم ملك يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو الذي كسر الأصنام حتى جعلها كتاتا وجدادا، يقول: يا ربي اجنبني ألا أعبد الأصنام. انظر باستكان الله، انظر التعلق بالله جل وعلا، انظر التبرع من الحول ومن القوة إلا من الله جل وعلا وحده. ادعو الله بهذه الصورة وبهذا التعلق بالله جل وعلا. الله يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثم اترك الكبار من المعاصي واهجر الصغار منها، واعلم أن الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة تجتمع حتى تخلف القلب. كف الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. شيخ، يعني نريد ذكر بسيط للجنة وصفتها، يعني قبل أن نذكر صفتين أو ثلاثة أو بعض الصفات، أقول لك يا عبد الله، مهما تصورت وتخيلت فالجنة أعظم، فيها ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عبد الله، قبل أن يقدم أهل الجنة إلى الجنة، وتخيل أنك أنك تصور يا عبد الله أنه سيق بك مع الزمر الصالح إلى الجنة، مع من؟ مع لعله من يجلس معك في هذا المجلس، مع من كنت تحضر معه إلى صلاة الفجر، مع من كنت تحفظ معه القرآن، مع من كنت تطلب معه العلم الشرعي، مع من كنت تدعو معه إلى الله، لعله يساق بك وإياه إلى تلك الجنة يجدون ريحها على بعد سنين طويلة، رائحة الجنة. فإذا هم يقتربون والجنة مغلقة، كم باب؟ 8 أبواب، الله أكبر، كل باب ما بين أصراعيه مسيرة 40 سنة. لو تمشي 40 سنة ما تصل إلى طرف الباب، تخيل هذا الباب وصورته، وفي الباب حلقات، فيتقدم أفضل الخلق والناس ينتظرون. الأمم تنتظر من يفتح الباب، من يتقدم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فيقبض بحلقة فيطرق الباب والناس يتشوقون متلهفون. موعود الله، وعد الله، رحمة الله. إذا به يضرب الباب فيسأله الملك خازن الجنة: من أنت؟ انظر بكل أدب: أنا محمد. الله أكبر، تواضع وأدب عليه الصلاة والسلام. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتخيل أنت تنظر وباب الجنة يفتح، وإذا بالزمرة الأولى ما يدريك لعلك منها، يدخل من أهلي من هذه الأمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 لا حساب ولا عذاب يدخل الجنة، وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله أكبر، كم من حثيات ربي جل وعلا. تخيل أنك من هذه الزمرة، تخيل أنك تدخل الجنة ما لا ترى، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما في شمس، كيف يرون نور من قبل عرش الرحمن؟ الجنان سقف عرش الرحمن جل وعلا، وليس بينهم وبين النظر إلى الله إلا رداء الحجاب، فإذا بهم يدخلون لا يرون فيها شمس ولا برد ولا زمهرير، أرضها بيضاء زعفران ومسك ولؤلؤ وياقوت يمشون عليها. تخيل يا عبد الله، تخيل أنك ترى أربعة أنهار تجري الآن، تصور، تخيل هذه الأنهار، تصوري ولا تكلم، نهر من لبن، هل تتصور نهر من لبن؟ ليس كلبن، لبن يجب الله. تخيل أنك تجلس عنده، تخيل أنك تغرف نهر من عسل، هل لك أن تتصور كيف يجري العسل؟ كالنهر وأنهار من عسل، أي عسل مصفى، ليس كعسل الدنيا. أنهار من خمر، أي خمر لذة للشاربين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. تخيل أنك تجلس على هذه الأنهار، تغرف ما تشاء وتشرب ما تشاء، بل تخيل أنك على الكوثر. أتعرف ما هو الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر. يقول عليه الصلاة والسلام وضع يده في النهر، يقول فإذا تربته مسك ولؤلؤ ياقوت، يقول وحفتاه قباب اللؤلؤ المجفف. تصور هذا النهر، يقول أبيض من اللبن، هل هناك شيء أبيض من اللبن؟ ما ظنك رأيت؟ يقول أحلى من العسل. والله أكبر، أي نعيم لو شربت من هذا النهر. عبد الله اذهب إلى الحدائق والبساتين، ترى الأشجار كل شجرة ساقها ذهب، هل تتصور أن لك قصر في الجنة؟ قصر لا أعلم ولا تعلم ما بداخله، قصر يا عبد الله خارجه ذهب وفضة، جداره لبن ذهب ولبن فضة، وممسوحة بالمسك يا عبد الله، ليس كذهب الدنيا ولا فضة الدنيا. عبد الله هذا إذا كان الخارج، كيف بالداخل؟ عبد الله لهم غرف يرى خارجها من داخلها، أو داخلها من ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عبد الله له خارج القصر، تخيل تخرج من القصر ولك في القصر حور عين. أتعرف ما صفاتهم؟ ما صفاتهم؟ كأمثال اللؤلؤ. تخيل الآن لؤلؤ من اللؤلؤ، الحورية كاللؤلؤ، لو اطلعت إلى الدنيا لأضعت ما بين السماء والأرض ولا منعت ريحا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاء. لو تطاها 100 مرة في اليوم تظل بكاء، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ما ترى غيرك في الجنة، ما ترى أحد سواك، تدخل إليها تغني وكل يوم تزداد حسن وجمال. في بعض الآثار يعانقها زوجها 40 سنة لا يغادرها، على رأسها يواقيت الياقوت الواحدة خير من الدنيا ما فيها، لو اطلعت لأضعت ما بين السماء والأرض ولم أتوا ريحا، خمارها على رأسها خير من الدنيا ما فيها. هل تصورتها؟ يا من يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يا من يضيع تلك الحور العين لأجل شهوة نصف ساعة أو ساعة يعقبها ندم وحسرة وخوف الفضيحة والعار، وخوف أن يفضح أمره مسكين هذا الرجل لأجل نصف ساعة أو ساعة، يضيع تلك ذلك النعيم الأبدي السرمدي. يخرج من قصره ماذا يرى؟ يرى خيمة، هذه الخيمة يدخلها فإذا هي 60 ميل، أتعرف ما وصفها من لؤلؤة مجوفة؟ تخيل أنك تدخل هذه الخيمة، هل يا خالي لك يا عبد الله فيها زوجات وحور عين وأهلون لك في هذه الخيمة، تجامع متى شئت وما شئت وأي وقت شئت، وتستطيع في اليوم الواحد أن تجامع مئة مرة. عبد الله لذة وأي لذة، لو أن مما يقل ظفر بدا، لو يحمل الإنسان بظفر شيء من الجنة بظفر ويخرجه من الجنة، تعرف ما الذي يحدث؟ لتزخرفت خوافق السماوات والأرض. إن الجنة عظيمة يا عبد الله، لا تعجلها عبادة 60 أو 70 سنة، ولا تعجلها يا عبد الله لو سجدنا وما رفعنا رؤوسنا إلى الملائكة، بل والله لو متنا من الجوع ولو كان الواحد منا ضحى بجسده تقطع في سبيل الله، بل وفي الحديث الصحيح لو أنه من أن ولد إلى أن مات هرما، يعني رجل كبير يجر على وجهه في ذات الله، تخيل هذا الرجل في سبيل الله من الولادة إلى الموت يجر على وجهه، قال لحقره يوم القيامة، يحتقر عمل يوم القيامة، ولهذا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. الجنة ما تعد الأعمال هذه يا عبد الله، ولكن هذه الأعمال سبب لرحمة الله جل وعلا. الجنة ندخلها برحمة الله، ليست بصلواتنا ولا بصيامنا ولا بحجنا ولا جهادنا يا عباد الله، هذه فقط أسباب، وإلا الحقيقة رحمة الله، ولولا رحمة الله وفضله ما دخلنا جنة الله جل وعلا. فسأل الله جل وعلا أن يفتح لك هذه الجنة. والأمر يحتاج إلى صبر، لأن الجنة لما خلقت قال الله جل وعلا لجبريل: يا جبريل إذا فانظر إليها. فنظر فقال: يا ربي لا أسمع بها أحد إلا دخلها، ما يمكن أحد يسمع بهذه الجنة إلا ويدخل الجنة. فأمر الله بها وحفت في المكارح. استيقاظ لصلاة الفجر، غض البصر، صبر على مصائب وآلام، رضا بقدر الله، صيام وجوع وعطش، سفر للجهاد في سبيل الله أو للحج والعمرة، حفظ القرآن وعكوف عليه، قيام آخر الليل، حضور مجالس علم وذكر، هجران تلك المجالس، لا تلفاز، لا مسلسلات، لا أفلام، لا ستلايت، لا أغاني، نعم، حفت في هذه المكان. فذهب جبريل فنظر فقال: ربي خشيت، خشيت ألا يدخلها أحد، خشيت ألا يدخلها أحد. وصدق جبريل، وصدق وصدق وصدقت خشيته، خشي جبريل ألا يدخلها أحد، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. والله الإخوة، الشيخ أسحفنا بهذه المحاضرة الشيقة، فلا يسعنا في الختام إلا شكره وثناءه، وجزاكم الله على الخير الحضور والاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.